بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب الربا والصرف. قال المصنف رحمه الله: الربا مقصور، وهو لغة الزيادة. مقصور يعني ما في همز، ليس الربا بالهمز. طيب، إذا لقوله تعالى هذاك مهموز وهذا مقصور، الربا في اللغة هو الزيادة. إيه، تفضل. لقوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي علت. وشرعا ربت يعني زادت، شرعا ضع التعريف بين معكوفتين، وهو زيادة في شيء مخصوص، أغلق المعكوفة. ثم انتقل إلى حكمه، قال: والإجماع على تحريمه، لقوله تعالى: وحرم الربا. ثم انتقل إلى الصرف، قال: والصرف افتح معكوفة بيع نقد بنقد، أغلق المعكوفة. اقرأ الآن. قيل سمي به لصرفيهما، وهو تسويتهما في الميزان، وقيل لانصرافهما عن مقتضى بيعات. يعني هذا الأول وهذا الثاني، من عدم يعني سمي صرف لتصويتهما في الميزان، تصريفهما، أو لانصرافهما، هذا الثاني، عن مقتضى البيعات، يعني عن البيوع المعتادة. إيش الفرق في الصرف بينه وبين البيوع المعتادة؟ قال: من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحو ذلك. تفضل. اللي هو عدم الزيادة، يعني اللي هو اشتراط التماثل والتقابض، اشتراط التماثل أحيانا والتقابض دائما، هذا يعتبر يعني انصراف في الصرف عن مقتضى البيعات أو البيوع المعروفة. أكمل. إيش من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه. والربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. تمام. ويحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه مطعوما كان. طيب، كالبر أو غيره. طيب، مكيل ضعوا رقم واحد، والآن يتكلم عن أنواع الربا، قال: الفضل والنسيئة. ثم انتقل إلى ربا الفضل، عنوان جانبي، نقول ربا الفضل. الفضل يعني ربا الزيادة. إحنا عندنا ربا الزيادة نسميه ربا الفضل، وعندنا ربا النسيئة اللي هو ربا التأخير. طيب، باختصار، إذا اشترطنا التماثل فعند الزيادة يصير وقعنا في ربا الفضل، وإذا اشترطنا التقابض فعند التأخير نسميه يصير وقعنا في ربا النسيئة. فإذا بعت ريال بريال لابد أن يكون تماثل، يعني ريال بريال في مجلس واحد، يعني مع التقابض احنا الان سليمين من ربا الفضل والنسيئة. فلو بعت ريال بريالين حالة يكون وقعنا في ربا الفضل، ولو بعت ريال بريال نسيئة، يعني ابيعك الريال اليوم وتعطيني انت الثمن بكرة، هذا يصير ايش؟ وقوع في ربا النسيئة. ولو بعتك الريال بريالين مؤجلة فهذا ربا ايش؟ الفضل والنسيئة. ولهذا ربا البنوك اليوم ربا ايش؟ فضل ولا نسيئة؟ ها؟ الاثنين مع بعض، الطامتين مع بعض، ربا فضل وربا نسيئة. طيب، الآن كيف نعرف ربا الفضل والنسيئة؟ لابد أن نعرف علة الربا في الربويات. قال: في كل مكيل رقم واحد بيع بجنسه مطعوما كان كالبر أو غيره كالأشنان، وفي كل موزون رقم اثنين بيع بجنسه مطعوما كان كالسكر أو لا كالكتان، لحديث عبادة بن الصامت مرفوعا، تفضل، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، رواه أحمد ومسلم. طيب، لما قال مثلا بمثل هنا منع التفاضل، منع ربا الفضل، ولما قال يدا بيد منع النسيئة، يعني منع ربا النسيئة. طيب، معلش، يعني لن أعيد المقدمة اللي قلتها أول، إنه اليوم الآن إحنا الآن في ربا، في الربا، ونقرأ في الروض ونقعد نرجع نعيد نشرح الربا من جديد، هذا مو كلام صحيح، لكن نمر مرور سريع بسرعة. الربويات، علة الربوي، علة الربا علتان، الكيل على المذهب، يعني الكيل والوزن. فالقاعدة، أنا سأعرض القاعدة بسرعة. فالكيل علة الربا علة، فكل مكيل هذا ربوي، وكل موزون هذا أيضا ربوي. فيصير القاعدة عندنا القواعد كالتالي، انتبه: المكيل العلة الأولى، المكيل الكيل، كم جنس مكيل؟ تحت أجناس كثيرة، المكيل أجناس كثيرة، مثل البر مكيل، الشعير مكيل، الآن في الحديث عندنا التمر، الملح، هذه أربعة وفي غيرها كثير. طيب، إذا بعنا المكيل بمكيل من جنسه، يعني بعنا التمر بالتمر، ها، نشترط التماثل والتقابض. تماثل وتقابض، لأنهما اتحدا في علة الربا وفي نفس الجنس. في علة الربا التمر بالتمر، فنقول كلاهما اتحدا في علة الربا، كلاهما مكيل، واتحدا في الجنس كلاهما تمر. نفس الكلام بر ببر، مكيل بمكيل من جنسه، كذلك شعير بشعير. طيب، ذهب بذهب كذلك علة واحدة. ما هي العلة الواحدة؟ الوزن، موزون بموزون من نفس الجنس. طيب، فضة بفضة كذلك، وهكذا. إذن هذه القاعدة الأولى، إذا بيع المكيل، أو نقول إذا بيع الربوي بربوي من جنسه، اشترطنا تماثل وتقابض. فإذا بعنا الربوي بربوي من غير جنسه، يعني مكيل ومكيل لكن جنسين مختلفين، مثل بر بشعير، هذا مكيل وذاك مكيل لكن الجنس اختلف، فهنا نشترط التقابض ولا نشترط التماثل. ليش ما نشترط التماثل؟ لأن أجناس أصلا مختلفة. طيب، وبر بشعير، وتمر ببر، وملح بتمر، هذه كلها يشترط فيها التقابض، وذهب بفضة، وريال بدينار، ودينار بدرهم، إيش نشترط؟ تقابض ولا نشترط تماثل؟ يعني 100 ريال ب200 درهم حالة ما في مشكلة، لكن ما يجوز التأجيل، أما التماثل ما نشترط، اتفقنا على هذا؟ طيب، إذا اختلف ما سوى ذلك خلاص ما عندنا شروط. إيش ما سوى ذلك؟ كما لو بعنا ربوي مع ربوي آخر لا يتحدان في جنس ولا في علة الربا، يعني جبنا ذهب بماذا؟ ذهب ببر، الذهب ربوي والبر ربوي، لكن هذا علته الوزن وذاك علته الكيل، فهنا ما عندنا شروط، لا تقابض ولا تماثل. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، إذا كان أحدهما ربوي والثاني ما هو ربوي، في شروط من باب أولى ما في شروط؟ طيب، مثلوا لهذا. نقول ذهب بسيارة، مثلا سيارة ما هي ربوي، بثوب، الثوب ما هو ربوي. طيب، الصورة الخامسة، إنه لا الأول ربوي ولا الثاني ربوي، كما لو بعت الثوب بالثوب، لا هذا ربوي ولا ذاك ربوي، أو بعت الثوب بالسيارة. ها يا شيخ، من مضحك؟ ما مشيت معي. ها؟ ثوب بسيارة وإيش؟ لا، أنا أقصد جنس الثوب، يعني مثلا يبيعك سيارة بكونتينر ثياب مثلا. طيب، انتهينا من القاعدة، هيا اقرأوا الآن. ولا ربا في ماء ولا واحد الماء ما فيه ربا. طيب، ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته كالفلوس، اللي يدخله، اسمع، اللي يدخله الصناعة وتخرجه عن كونه موزون، هذا المقصود، هذا الثاني. مثلا عندهم النحاس، الرصاص، الصفر، هذه كلها موزونات، فلو كان بده يبيع حديد ولا نحاس هذا موزون، لكن إذا اشتغل بالحديد أو بالنحاس وسوى منه إبريق أو سوى منه أي صناعة أخرى، خرج عن كونه موزون، مو موزون، صار إيش؟ معدود هذا. ولهذا قال: ولا فيما لا يوزن عرفا لصناعته. ثم قال: كفلوس. الفلوس هذا الثالث. الفلوس وش هي؟ الفلوس نصر. الفلوس هذه لا ذهب ولا فضة، هذه معدن يتداولها الناس، يتبايعون بها، قيمتها يسيرة قديما، يعني لا هي ذهب ولا هي فضة. فلس جمعها، مفردها فلس. فالفلوس هذه يعني تقوم مقام النقد، فهل تأخذ أحكام النقد الذهب والفضة لأنها تقوم مقامها في الشراء والبيع وكذا، فهل تقوم مقامها في مسألة أنها تصير يعني ربوية، فما يجوز بيع الفلوس ببعضها إلا بتقابض وتماثل أم لا؟ فهمتوا المسألة؟ طبعا المسألة في المذهب فيها خلاف، لكن اكتبوا عندها كفلوس اكتبوا فلا يجري فيها ربا الفضل ويجري فيها ربا النسيئة على المذهب، أو اكتبوا قبلها المذهب لا يجري فيها ربا الفضل بل ربا النسيئة، يعني يجري فيها خلافا للإقناع. طيب لا يجري فيها ربا الفضل، فهمت؟ إيش يعني لا يجري فيها ربا الفضل؟ ها؟ إيش يعني لا يجري فيها ربا الفضل؟ يعني لو بعت فلس بفلسين في مشكلة عندهم؟ ما عندهم مشكلة، لكن على المذهب حالة. فهمتوا مثلا؟ ما يصير إنه فلس بفلسين بكرة أو فلس بفلس بكرة أو بعد شهر، لا لازم يصير حالة خلافا للإقناع. الإقناع عنده ما عنده مشكلة، الحجاوي ما خلاص يقول هذه عروض، فيمكن فيها الإخلال بالتقابض والتماثل، يعني يمكن فلس بفلسين بعد كم يوم. خلاف بينهم على العموم، ستأتي عندنا بعد ذلك المسألة مرة أخرى. أكمل يا شيخ. ولا فيما لا يوزن عرفا، يعني إذا كانت الصناعة أخرجته عن الوزن فإنه يصبح عرض من العروض، ما يصبح ربوي. لكن المصنف قال غير ذهب وفضة، ليش؟ لأنه يقول لو الذهب صنعنا وجعلنا مثلا من الذهب إسورة أو حلق ولا عقد، طب ليش ما نقول الآن صار سلعة خلاص خرج عن كونه موزون؟ يقول لا، الذهب والفضة لا تخرج عن كونها موزونة ولو عملت فيها الصناعة. طيب إذا نكتب عندها غير ذهب وفضة، أي ولو أصبح حلية فيدخلها الربا. أنتم فهمتوا الكلام هذا؟ طيب أكمل يا شيخ. ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كبيض وجوز. هذا الرابع، ولا في مطعوم لا يكال ولا يوزن مثل البيض والجوز. نعم تفضل. ويجب فيه أن يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل الحلول والقبض من الجانبين. مع التماثل ضع واحد داخل مربع، والحلول والقبض اثنين داخل مربع يعني متميزة، والقبض من الجانبين بالمجلس لقوله عليه السلام فيما سبق يدا بيد. طيب ثم قال ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. أفهموا الكلام، مكيل بجنسه ما يباع إلا كيلا. طيب لو بعت المكيل بغير جنسه أنت حر بيعه كما تشاء. فهمتوا؟ لما نقول هذا مكيل مو معنى أنه ما يجوز بيع التمر إلا بالكيل. لو بغى اشتري التمر بريال أقدر اشتري كيل، اشتري بالكيلة، وأقدر اشتري بالوزن كيلو. على فكرة تفرقوا أنتوا بين الوزن والكيل ولا ما تفرقوا؟ كيل حجم. ها؟ كيل حجم في مشكلة ولا ما في؟ الكيل حجم والوزن ثقل، فأنا اشتري التمر بفلوس، هل لابد أن اشتريها بالكيلة؟ ما يجوز اشتريها بالكيلو؟ هاشي يجوز. طب اشتريها بالحبة؟ يجوز اشتريها زي ما اشتريها. لكن إذا بعت التمر بالتمر، افهموا المنطق، إذا بعت التمر بالتمر فلا بد من التماثل ولا بد من التقابض. التقابض فهمناه يعني سلمني التمر وسلمك التمر، والتماثل كيف؟ لا بد أن يكون متماثلة. طيب كيف يتحقق التماثل؟ يتحقق التماثل بأصلها، هي مكيلة إذن بالكيل، ما أقدر أبيع كيل بوزن ولا وزن بوزن، لا هي تماثلها بحسب أصلها، وأصلها الكيل، إذن لابد أن أبيع الكيل بالكيل، كيلة بكيلة، كيلتان بكيلتين. واضح المسألة؟ وكذلك الموزون، ما نقول هذا موزون خلاص ما يجوز بيعه إلا بالوزن، يباع بما شئت إلا إذا بيع بجنسه، فلابد من المعيار الشرعي الذي به يتحقق التماثل. اقرأ يا شيخ. فلا يباع ولا يباع مكين بجنسه إلا كيلا، فلا يباع بجنسه وزنا ولو تمرة بتمرة. نعم، يعني حتى لو تمرة بتمرة ما نقدر نكيلها، نقول ما يجوز، ما يباع إلا بالكيل. ولا يباع موزون بجنسه إلا وزنه، فلا يصح كيلا لقوله عليه السلام. وهذا الكلام معنى موزون بغير جنسه، لأنه قال موزون بجنسه إلا وزنه. طيب موزون بغير جنسه كيفك، كيفك بما تشاء، لقول عليه السلام الذهب بالذهب، إيه؟ الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل. رواه نعم. الأثرم نعم. من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه نعم. ولأن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل. هذا والجهل به كالعلم بالتفاضل. أبغاكم تفهموا القاعدتين. القاعدة الأولى، حيث اشترطنا التماثل فلا بد أن يكون التماثل بمعيار الشرع. ما هو معيار الشرع؟ الكيل في المكيل والوزن في الموزون. هذا الأول، هذه القاعدة الأولى. والقاعدة الثانية، إذا لم نعتبر المعيار الشرعي في التماثل فمعناه سنجهل التماثل. يعني افهموا علي، لو بعت التمر كيلو بكيلو، أبغاكم تردوا على هذا السؤال تجيبوا عنه، كيلو بكيلو، هل تحقق التماثل؟ لا، ما في جواب. لا لا لا، معلش، الجواب يمكن اشتراك، يمكن الكيلو بالكيلو تطلع يساوي كيلة بكيلة. أنا أقول اختاروا أحد ثلاثة أجوبة، إما أن نقول نعم تحقق التماثل، وإما أن نقول لم يتحقق التماثل، نقصد التماثل الشرعي، إما أن نقول تحقق، أو نقول لم يتحقق، أو نقول لا ندري. فالآن كيلو بكيلو، تحقق ولا ما تحقق أو لا ندري؟ الله أعلم، ما ندري. ها؟ لا ندري، ما ندري. نحتاج إننا نأخذ هذا الكيلو ونضعه في كيلة، ونضع الكيلو الثاني في كيلة ونشوف. فإن تماثل إذن تحقق، وإن لم يتماثل لم يتحقق، وإن لم نفعل هذا التصرف فالجواب لا ندري. إذن إذا لم ندري كيف نقول إنه لم يتحقق التماثل؟ قولوا ما ندري، لأن القاعدة عندنا شرط ينبغي وجوده، إحنا هذا نعتبره شرط. فإذا تخلف الشرط إيش يصير؟ بطل المشروط. فالآن عندنا شرط وهو التماثل، الآن جهلنا التماثل، يعني ما ندري هذا الشرط تحقق ولا ما تحقق. واحد يصلي ما يدري هو توضى ولا ما توضى، تصح الصلاة؟ الوضوء شرط، فما تصح هذه الصلاة، وبالتالي يقول هذا العقد لا يصح، لأن هناك شرط مطلوب لم نتأكد منه. ولذلك قعدوا قاعدة قالوا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. اكتبوا هذه القاعدة، وهو ذكرها الآن. نعم، ذكرها في قوله والجهل به أي التماثل كالعلم بالإيش؟ بالتفاضل. تفضل يا شيخ. ولو كيل المكيل أو وزن الموزون فكانا سواء صح. صح. ولا يباع بعضه أي بعض المكيل أو الموزون ببعض من جنسه جزافا لما تقدم. إيش هو ما تقدم؟ يعني أقول لك خذ هذه الكيلة التمر بهذه خذ هذه الصبرة، هذه الكومة من التمر بهذه الكومة من التمر، نقول ما نعرف التماثل، التماثل غير متحقق. أكمل. ما لم يعلما تساويهما في المعيار الشرعي. أيوة، إذا كنا متأكدين إنه هذه الكومة 10 كيلة وتلك الكومة الثانية 10 كيلة. نعم صح. فضل. فلو باع صبرة بأخرى وعلما كيلهما وتساويهما، أو تبايعهما مثلا بمثل مثلا بمثل، نعم، وكيلتا فكانتا سواء صح. واضح المسألة. تفضل. وكذا زبرة حديد بأخرى من جنسها، يعني كومة حديد بأخرى من جنسها. هنا إيش نشترط يا مشايخ في الحديد؟ الوزن، إن التماثل في الوزن. أنا الآن ما ذكرت لكم إيش هي الموزونات وإيش هي المكيلات. طيب أكمل، سنذكرها إن شاء الله. فإن اختلف الجنس كبر بشعير. أكتب. فإن اختلف الجنس، أكتب مع اتحاد العلة، مع اتحاد العلة، هذا الذي يريد. هي كبر بشعير، العلة الكيل، حديد بنحاس، العلة الوزن. أكمل. جازت الثلاثة أي طيب. الكيل والوزن والجزاف. لما قال الثلاثة أكتب عندها بشرط التقابض، تجوز الثلاثة، يعني بيعها بالكيل بالوزن بالجزاف لكن بشرط التقابض. أكمل. لقوله عليه السلام إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. شفتوا الحديث يقول إذا كان إذا بشرط التقابض. أكمل. رواه مسلم وأبو داود. طيب الآن نبغى نعرف إيش هو الجنس وإيش هو النوع. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا. نعم. فالجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها. أيوه يعني اسم أيوه. والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. يعني مثلا اسمه التمر جنس تحت أنواع، تمر سكري وتمر برحي وتمر خلاص وتمر برني وتمر إلى غير ذلك. البر جنس تحته أنواع، بر بر إيش، بر عماني، بر استرالي، بر إماراتي، بر قصيمي. تفضل يا شيخ. وقد يكون النوع جنسا وبالعكس. يعني هذه مشكلة والله. قد يكون النوع جنسا ويقول أيضا بالعكس. فهمت علي؟ يعني ممكن هذه الأمور نسبية باختصار، وهذا يبحث بتوسع في علم المنطق. وهذه الأشياء نقول نسبية، يعني لو قلت أفهم، لو قلت أنا أبغى، لو عبرت بعبارة أخرى قلت المطعومات جنس المطعومات، المطعوم وغير المطعوم، صار المطعوم جنس. طيب إيش أنواع المطعومات؟ سيدخل التمر ويدخل البر. الآن بهذا الاعتبار، بهذا اللفظ اللي استعملته، أصبح التمر نوع، ما صار جنس. إذا العبرة بماذا؟ العبرة يعني موضع الإطلاق والمقام اللي تطلق فيه بس. يعني مو شيء تعبدي إنه التمر جنس ولا لا. أنا أقدر أقول الإنسان جنس باعتبار الأنواع اللي تحته. وش الأنواع اللي تحته؟ ذكر وأنثى. أقدر أقول أنواع المخلوقات. وأقدر أقول إنه الإنسان نوع باعتبار إيش؟ مخلوقات. ها؟ مخلوقات. لا باعتبار إنه حيوان، باعتبار إنه حيوان كائن حي. ناطق. فالكائن الحي الحيوان يشمل إيه؟ يشمل الإنسان والحصان والفرس والحمار والبغل، وخذ من هذه البلاوي. فهمت علي؟ وأحيانا ما يكون في فرق بين بعض الناس وبين البغال، ما يكون متشابهين تماما. على العموم، إذن كلمة هذا جنس أو هذا نوع، هذا بحسب الإطلاق وحسب، فهمت علي؟ وهذا في المنطق. طيب تفضل يا شيخ. والمراد هنا الجنس الأخص والنوع الأخص، فكل نوعين اجتمع في اسم خاص فهو جنس. كل نوعين اجتمع في اسم خاص فهو جنس. كيف؟ بر عماني وبر قصيمي اجتمع في اسم خاص اللي هو البر. طيب. وقد مثله صار البر هنا جنس. تفضل. وقد مثله بقوله كبر ونحوه من شعير وتمر وملح. أيوه. وفروع الأجناس كالأدقة وال... اسمع مني، معلش معلش، ركزوا معي الآن. راح يتكلم عن قواعد عامة نمر عليها بسرعة، بس أنا أبين القاعدة بسرعة قبل ما هذا. لما نتكلم إحنا عن النوع أو عن الأجناس، تمام، ونقول البر والشعير والقمح والزبيب وكذا، لكن هذه الأجناس كل جنس منها تحت أنواع. الزبيب تحت أنواع كثيرة، صح؟ وهكذا. الآن سننتقل لشيء ثاني. طيب إيش رأيكم في فروع الأجناس؟ فروع الأجناس أجناس، مثل إيه؟ الدقيق، دقيق البر جنس، غير دقيق الشعير، غير دقيق الرز، غير دقيق. فهمتوا المسألة؟ فإذا لا تقول في هذه الحالة دقيق البر ودقيق الشعير جنس واحد، لأنه كلهم دقيق. لا يا سيد، ما كلهم دقيق، هذا بر وهذا شعير. فهمت؟ فننتبه لهذا، لأنه لما نقول إحنا كنا نقول بر قصيمي وبر عماني، فالجنس اللي يجمعهم ما هو؟ البر. طيب لما نقول دقيق بر ودقيق شعير، الجنس اللي يجمعهم ما هو؟ لا شيء. لا شيء، لا شيء. هذه فروع الأجناس. نفس الكلام في الأخباز، خبز شعير وخبز دقيق وخبز حب وخبز، هذه أجناس مختلفة. والأدهان نقول هذا دهن بقري وهذا دهن جملي ولا دهن غنمي ولا كذا، يجمعها دهن، هذا تشابه أسماء، هذا جنس وذاك جنس. فهمت المسألة؟ اقرأ لها. هذا الأصل الأول. وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز. أدقة جمع دقيق. والأخباز والأدهان أجناس، لأن الفرع يتبع الأصل. طيب. فلما كانت أصول هذه أجناسا وجب أن تكون هذه أجناسا. طيب. فدقيق الحنطة جنس ودقيق الذرة جنس. نعم. وكذا البواقي. طيب أنت الآن قاعدة أخرى. طيب واللحم؟ واللحم أجناس، نفس الكلام، فروع الأجناس. يعني لما نقول لحم ضان ولحم بقر ولحم غنم ولحم جمل، هذه كلها نقول هي جنس واحد لحم؟ لا لا، مثل الدقيق. خلاص أكمل. واللحم أجناس باختلاف أصوله، لأنه فرع أصول هي أجناس. أيوه. فكان أجناسا كالأخباز. طيب خلاص الآن افتح قوس. والضأن والمعز جنس واحد، أغلق القوس. صار إيه؟ افهموا علي الآن، عندي لحم ضان بلحم ماعز، ها جنس واحد ولا جنسين؟ جنس واحد. إذن لو بعت هذا بذاك لازم تماثل وتقابل. قال ولحم البقر والجواميس جنس، ضعها بين قوسين، لو بعتك لحم جاموس بلحم بقر. طيب لابد تماثل وتقابل. طيب ولحم الإبل جنس، وهكذا. الآن سننتقل الألبان، نفس الكلام، لبن الغنم ولبن البقر جنس واحد ولا جنسين؟ هما جنسان. أكمل. وكذا اللبن أجناس باختلاف أصوله لما تقدم. طيب. واللحم مسألة جديدة هذه. طيب إيش رأيكم، نفس الـ نفس الحيوان سواء غنم ولا بقر ولا، فيه لحم وشحم وكبد، يعني لحم الضان وشحم الضان وكبد الضان، هذا جنس واحد ولا أجناس مختلفة؟ مختلفة، هذا الكبد وهذا شحم وهذا لحم، فهي مختلفة. تفضل يا شيخ. واللحم والشحم والكبد والكبد والقلب والألية والطحال والرئة والأكارع. قف، اكتبوا أي من الحيوان الواحد، ما الجواب؟ ترى هو الآن قرأ المبتدأ وما عطف عليه، لكن ما جاء الخبر، فين الخبر؟ أجناس. واللحم والشحم والكبد إلى آخره أجناس، لأنها مختلفة في الاسم والخلقة، فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلا. أنتوا فاهمين شو أقول؟ طبعا كتبتوا إذا كان من حين واحد. طيب الآن أكمل وابدأوا ترقيم جديد، لأنه سنبدأ في مسألة جديدة مختلفة عما مضى. اقرأ. لأنها مختلفة في الاسم والخلقة، فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلة. تمام. ولا يصح بيع لحم لا يصح بيع لحم بحيوان، رقم واحد، لحم بحيوان من جنسه، وأعلق عليها لعدم تحقق التماثل. يعني ما أقدر أبيعك 10 كيلو لحم بقر ببقرة، 10 كيلو لحم غنم بغنمة. فهمتوا لماذا؟ لأنه صار 10 كيلو لحم غنم بغنمة، صار عندي لحم غنم بغنم، لحم غنم بلحم غنم، المشترط فيه التماثل، ماني قادر أتحقق من التماثل ما دام هذا حيوان حي وهذا لحم مقطع، ما أعرف التماثل. فهمتوا؟ فما يجوز أصلا. واضح المسألة؟ لكن عندي لحم بقر 10 كيلو بشاه، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ها؟ إيش اشترطوا؟ تقابض. تقابض في المجلس. تفضل. لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. نعم. هو العلة طبعا عندنا حديث في هذا، والعلة أيضا التعليل هو عدم التماثل، ما نقدر نعرف التماثل، مش إنه يتحقق عدم التماثل، نجهل التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. قلنا هذه قاعدة اكتبوها واحفظوها. طيب ويصح؟ ويصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه. طيب قلنا هذا كلام. كلحم ضأن ببقرة، لأنه ليس أصله ولا جنسه فجاز، كما لو بيع بغير مأكول. كما لو بيع بغير مأكول، بحيوان آخر غير مأكول. طيب انتهينا من الأول، الآن القاعدة الثانية رقم 2. ولا يجوز بيع حب، رقم 2 هذا، كبر بدقيقه، انتبهوا الآن للكلام، ولا سويقه، افهم اللي سأقول الآن، أشرح القاعدة بسرعة. بيع الحب بدقيقه، يعني عندي حبوب بر، أبيع البر كيل بر بدقيق البر، بر بدقيق البر، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ ما يجوز. طب نمشي بالتدرج، احنا الأصل نقول يجوز بشرطين، التقابض يحصل والتماثل، هذا متعذر. كيف أعرف كيلة البر كم تساوي من البر المطحون؟ فالتماثل متعذر معرفته، فإذا ما يجوز. انتهينا من هذا؟ كيف موزونة؟ يعني بتحولها تخليها موزونة؟ هي مكيلة. معيارها الشرعي الكيل. واضح؟ تفضل. ولا يجوز بيع حب كبر بدقيقه ولا سويقه لتعذر التساوي. سويقه الدقيق معروف مطحون، السويق لا، معنى أنه يحمص ثم يطحن. طيب. لأن أجزاء الحب تنتشر بالطحن. إيه؟ والنار قد أخذت من السويق. نعم. وإن بيع الحب بدقيق أو سويق من غير جنسه صح. ما عندنا مشكلة لأننا لا نشترط التماثل في هذه الحالة. أكمل. لعدم اعتبار التساوي إذن. اللي هو التماثل يعني. طيب ننتقل لصورة ثالثة تشبهها. الني بالمطبوخ يمكن ولا لا؟ كيلو لحم ني بمطبوخ لا ما يتماثل. ما يتماثل. طيب. ولا بيع نيئه بمطبوخه كالحنطة بالهريسة أو الخبز. الحنطة بالهريسة، الهريسة فيها حنطة، أو الخبز بالنشأ، النشأ فيه قمح. طيب، لأن النار تعقد أجزاء المطبوخ فلا يحصل التساوي. طيب الصورة الرابعة، ولا بيع أصله بعصير، يعني برتقال بعصير برتقال. مطلوب التماثل، ما نقدر نعرف كاسة عصير البرتقال كم برتقالة تساوي. طيب أكمل. كزيت كزيتون بزيت وسمسم. هو مثاله صحيح، زيت الزيتون بالزيت، الزيتون بزيت الزيتون، بلاش برتقال برتقال، زيت الزيتون بالزيت. لكن حتى في البرتقال راح نقول ما نقدر نعرف التماثل لو كان التماثل مشترط. طيب كزيت الزيتون بزيت، كزيتون بزيت زيتون، ما نعرف كاسة زيت الزيتون كم زيتونة تساوي. طيب وسمسم بشيرج، الشيرج زيت السمسم، وعنب بعصيره. أكمل. ولا بيع خالصه بمشوبه، هذا الخامس، يعني حنطة صافية مع حنطة مخلوطة بشيء آخر ما يصح. ما هو السبب؟ لأنه يشترط في مثل هذا التماثل، والتماثل الآن متعذر. قال كحنطة فيها شعير بخالصة، يعني بحنطة خالصة، ولبن مشوب بخالص بلبن خالص لانتفاء التساوي المشترط، إلا أن يكون الخلط يسيرا يعني غير مقصود، مثل لو بعت لبن فيه ملح بلبن، الملح هذا تابع ما هو مقصود. وكذا بيع اللبن، أي لا يجوز، لما قال وكذا اكتبه عندها أي لا يجوز، بيع اللبن بالكشك. ما هو الكشك؟ لبن وقمح. يقول وكذا اللبن بالكشك. طيب ولا بيع الهريسة يعني بهريسة، ولا الحريرة بحريرة، ولا الفالوذج بالفالوذج، ولا السمبوسك بالسمبوسك، لأنه قال بعضه ببعض لانتفاء التساوي. إذن الهريسة بالهريسة ما يمكن، ما هي متساوية، كمية اللحم اللي بالهريسة الأولى ما هي مثل الثانية. الحريرة نوع من الطعام، يطبخون اللبن مع لبن مع لبن ودقيق وسمن ولا كذا، والفالوذج نوع من الحلوى، والسمبوسك هي السمبوسة اللي تعرفوها. طيب أكمل يا شيخ. بعضه ببعض. إيه. ولا بيع نوع منها بنوع آخر. اعتبه نوع بنوع آخر اكتب عندها، أي اشترك في المواد واختلف في الاسم. يعني مثلا لو أقول الهريسة بالحريرة كذا. طيب الحريرة وش فيها؟ فيها دقيق ولبن ودسم، والهريسة فيها لبن ولا ما فيها؟ يعني لو تصورنا انه فيها لبن مثلا وفيها قمح وفيها بعض الأصناف. طيب قال ولا بيع رطبه بيابسه، هذا السادس من الأمثلة، بيع الرطب باليابس، يعني ما اقدر ابيع الرطب بالتمر. لماذا؟ لان التماثل ما اعرف، ما اتحقق منه. والعنب بالزبيب لا يجوز، لما روى مالك يعني في الموطأ وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص. تفضل يا شيخ. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر. أيوه. قال أينقص الرطب إذا يبس؟ أي ينقص الرطب إذا يبس، قالوا نعم، فنهى عن ذلك. طيب الآن سننتقل إلى صور جائزة. قال ويجوز بيع دقيقه، ضع رقم واحد، أي دقيق الربوي بدقيقه إذا استويا في النعومة. إحنا قلنا بر بدقيق بر ما يقبل. طيب دقيق بر بدقيق بر إذا كان مطحونا بدرجة متساوية خلاص يجوز. تفضل يا شيخ. ويجوز بيع مطبوخه بمطبوخه. لا أنا لأنهما ما إيه لأنهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان. أيه. ويجوز بيع مطبوخه بمطبوخه. هذا رقم اثنين. كسمن بقري بسمن بقري مثلا بمثل. نعم. ويجوز بيع خبزه بخبزه إذا استويا. ثلاثة. بس بشرط إذا استويا في النشاف. لا يكون الخبز هذا مختلف عن ذلك. فإن كان أحدهما أكثر رطوبة من الآخر لم يحصل التساوي المشترط. طيب ويعتبر أيوه الآن مسألة جديدة تفضل. ويعتبر التماثل في الخبز بالوزن كالنشا. كالنشا. التماثل في الخبز الآن مشكلة عندنا. القمح مكيل لكن الخبز لا. يعني بالصناعة تحول إلى موزون ولأنه يتعذر كيله. يقول يعتبر التماثل في الخبز بالوزن كالنشا يعني يعتبر بالوزن أيضا مع أنه أصله مكيل. أصله مكيل والنشا قلنا فيه قمح هو دقيق مطحون القمح معدودة. لا نعتبره بالوزن الآن إذا نبغى نماثله بالوزن يعني. تفضل. لأنه يقدر به عادة ولا يمكن كيله لكن إن يبس ودق ودق يعني الخبز إن يبس الخبز أيوه وصار فتيتا أيوه؟ بيع بمثله كيلا. طيب فضل. ويباع عصيره بعصيره كماء عنب بماء هذا عنب. هذا الرابع عصير بالعصير ما عندنا مشكلة. ماء العنب بماء العنب. طيب ورطبه برطبه الخامس ما عندنا مشكلة. كالرطب والعنب بمثله تساويهما. طيب الآن انتقل لمسألة جديدة تفضل. ولا يصح المحاقلة. الآن أكتب عنوان جانبي المحاقلة تفضل. وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه. اكتب يعني ضع معكوفتين على هذا التعريف. إذا يصح بيع المحاقلة هي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه. اكتب عندها تعليق للجهل بالتماثل. ما يجوز أن تبيع حبوب مثلا قمح في يدك بالقمح الذي في السنبل في السنابل في المزرعة يعني. ويصح بغير جنسه أو يعني حتى في سنبله مش في المزرعة مو شرط لكنه في السنبل. لماذا؟ لأن الكيلة من القمح اللي المصفى ما نعرف كم يساوي كم سنبلة قمح. طيب ويصح بغير جنس لأنه إذا تغير الجنس ما نشترط التماثل. قال ولا بيع المزابنة. اكتب عنوان جانبي المزابنة. ما هي المزابنة؟ تفضل. ما هي المزابنة؟ وهي بيع الرطب على النخل بالتمر. هذا بين معكوفتين. اكتب للجهل بالتماثل. ثم استثنى قال إلا في العرايا. ما هي العرايا؟ أنا سأقرأها الآن. قال إلا في العرايا. افتح المعكوفة. قال بأن يبيعه خرصا واحد بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا. هذا الثاني يبيعه العرايا. يبيع الرطب بالتمر. يبيع الرطب اللي في النخل بالتمر. فهذا شخص عنده تمر ناشف وجاء موسم الرطب وما عنده رطب فيشتري مثلا عنده كيلة فيشتري رطبا بالتقدير طبعا فيشتري كيلة من الرطب ها لو تحولت تمرا يقدرها. لو تحولت تمر كم رطبة لو تحولت إلى تمر كم الكيلة كم راح تكون فيشتري بما يماثل تقريبا. الآن صار عندنا جهل بالتماثل. أيوة صح عندنا جهل بالتماثل. طب وليش أجستوها لأنه جاء فيها حديث قال بأن يبيعه خرصا. أن ترقموا المسائل الشروط بعدين نشرحها. بأن يبيعه خرصا واحد بمثل ما يؤول إليه إذا جف. هذا الثاني فيما دون خمسة أوسق. هذا الثالث لمحتاج لرطب. هذا الرابع ولا ثمن معه. هذا الخامس بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق. انتهى الموضوع. بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق. إذن بشروط خمسة سيبيع مثلا لو قلنا خلونا نقدرها بالحبات مثلا نقول والله هذه كيلة سيأخذ مقابلها رطب يساوي كيلة من التمر إذا جف. معنا لاحظوا معايا سيأخذ أكثر ولا أقل؟ ها؟ لا سيأخذ أقل. أقل المهم سيأخذ من الرطب ما يساوي هذه الكيلة التمر إذا أصبح تمرا ما يؤول إليه إذا جف بس لا يأخذ أكثر من خمسة أوسق. الوسق كم قلنا؟ ستين صاع. خمسة أوسق يعني ثلاثمائة صاع يعني ما يقارب أو 600 كيلو أو أقل لمحتاج لرطب، لو كان غير محتاج لا، ولا ثمن معه إذا كان عنده الثمن يروح يشتري، بشرط الحلول والتقابض، يعني يسلم الكيلة ويستلم الرطب. كيف يستلم الرطب؟ يعني يخلي له النخلة، ففي نخل بتخليته وفي تمر بكيل، إذن يكيل الكيلة والنخلة يسلم له هي صاحبها يأخذ منها. طيب هذا الكلام في الرطب، طيب في غير الرطب يصح ولا ما يصح؟ الحديث جاء في استثناء العراية في الرطب، لكن ما جاء في غيرها، يعني لو هذا ما كان محتاج للتمر لكن محتاج ثمرة أخرى، محتاج تين ولا محتاج أشياء ثانية، قال ولا تصح في بقية الثمار لأنه النص جاء فيها فخلاص. طيب انتقل الآن إلى مسألة جديدة، ولا يباع ربوي بجنسه ومعه، ضعوا ألف هنا، ربوي بجنسه ومعه أي مع أحد العوضين أو معهما من غير جنسهما. هذه المسألة مشهورة بمسألة إيش؟ كمد عجوة ودرهم بدرهمين أو بمدي عجوة، يسمونها مد عجوة ودرهم، مد عجوة ودرهم، بمد عجوة ودرهم، إيش الحكم هنا؟ مد عجوة ودرهم، تعرفون المد؟ المد اللي هو ملء الكف اليد، والعجوة نوع من التمر، فهو يبيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة. نقول ما يجوز، مد العجوة التمر بالتمر لا بد مثلا بمثل، والآن هو جالس يشتري مد العجوة بمدين، طب تقول المد مقابل مد والمد الثاني مقابل الدرهم، ما يجوز، لازم يكون تماثل وتقابض. الآن اقرأ علينا يا شيخ. أيوة. لما روى أبو داود عن فضالة بن عبيد، أنت قرأت كلها؟ أو معه كمد عجوة ودرهم بدرهمين، هذه صورة كذا ولا لا؟ أو بمدي عجوة أو بمد ودرهم لما روى. طيب اقرأ. لما روى أبو داود عن فضالة بن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز، ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، إذا فيها ذهب وفيها خرز غير الذهب، وابتاعها الرجل بسبع دنانير ذهب، صار ذهب بذهب وخرز، طيب أو سبع دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أيوة، حتى تميز بينهما، قال فرده حتى ميز بينهما، هذا هو الدليل. طيب إذن أول كتبت ألف يا مشايخ، ألف فين وضعتها؟ إذا كان الربوي معه جنس غير جنسي، ربوي بجنسي ومعه أحد ومعه غير جنسي، لكن الآن باء، فإن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد ضعوا باء، كخبز فيه ملح بمثله فوجوده كعدمه، فهمت المسألة الآن؟ طيب أكمل الآن. فإن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله فوجوده كعدمه، خلاص الآن انتقلنا إلى مسألة جديدة، اقرأها يا شيخ. ولا يباع تمر بلا نوى بما أي بتمر فيه نوى. طيب العوضين إيش؟ تمر ما فيه نوى بتمر فيه نوى، يقول ما يباع، ليش؟ مسألة مد عجوة ودرهم، أكبر لاشتمالي، لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه. طيب خلاص صورة ثانية. وكذا لو نزع النوى ثم باع التمر والنوى بتمر ونوى، يقول كذلك يعني. طيب ويباع النوى بتمر فيه نوى، صارت مسألة مد عجوة ودرهم ومد عجوة. طيب ها؟ لا لا لا ما هو تابع، ما هو تابع، مو تابع، صار جنسين بجنسين، الجنس الأول العقد الأول فيه أو العوض الأول فيه تمر جنسين تمر ونوى، والثاني جنسين تمر. طيب يمكن النوى هناك أكثر من هنا، يمكن التمر هناك أكثر من التمر هنا، تفضل يا شيخ. ويباع النوى بتمر فيه نوى، يباع النوى بتمر فيه نوى، ليش؟ لأنه سار النوى في مقابل التمر، وأما النوى الذي داخل التمر هذا تابع لا يلتفت إليه، تفضل. ويباع لبن، أبغاكم ترقموا هذه المسائل، لما قال ويباع النوى ضع رقم واحد، أيوه، ويباع لبن هذا رقم اثنين، أيوه، ويباع صوف يعني لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، لأن اللبن اللبن في مقابل الشاة، اللبن المستقل في مقابل الشاة، واللبن الذي في ضرع الشاة هذا تبع لا يلتفت إليه، وكذلك الصوف بالشاة ذات الصوف، صار الشاه مقابل الصوف، وأما الصوف الذي على ظهر الشاه تبع. أكمل يا شيخ. لأن النوى في التمر واللبن والصوف في الشاة غير مقصود. طيب كذلك الآن ثلاثة، الثالث كدار مموه سقفها بذهب صح، يعني بعت الدار بالذهب لكن نفس الدار جوتها فيها ذهب، في موه جزء منها بذهب، فصار الذهب في مقابل الدار، وأما الذهب الذي في الدار تبع. طيب أربعة، وكذا درهم فيه نحاس بمثله أيوة، أو بنحاس لو بعنا درهم فيه نحاس بمثله، يعني درهم فيه نحاس، النحاس في الدرهمين غير مقصودة، أو بعنا درهم فيه نحاس بنحاس، صار درهم مقابل النحاس، وأما النحاس الذي في الدرهم غير مقصودة. هذا أربعة. خمسة، اقرأ يا شيخ. ونخلة عليها ثمرة بمثلها أو بثمر. اي محمد مهدي فين؟ ها عد الوقت؟ كمل شوي. باقي شوي، خلينا نكملها بس نحتاج يجوا عشان. طيب أكمل. ويصح بيع نوعي جنس. لا، نخلة انتهينا منها ولا لا؟ لا ما انتهينا. ها قرأتها بس ما شرحتها. ونخلة عليها ثمرة بمثلها أو بثمر، لأنه الربا غير مقصود، نخلة عليها ثمرة بنخلة عليها ثمرة، صارت النخلة بالنخلة، الثمرة ما هي مقصودة، أو الثمرة بالنخلة التي عليها الثمرة، فصارت الثمرة مقابل النخلة، أما الثمرة التي في النخلة ليست مقصودة، لأن أكتب تعليق لأن الربوي فيها غير مقصود. طيب باقي السادسة، ويصح بيع نوعي جنس، هذا السادس، بنوعيه أو نوعه، يقول نوعي جنس بنوعيه أو نوعه كحنطة حمراء وسوداء ببيضاء. نحن ما عندنا مشكلة هنا، نحن شرطنا التقابض والتماثل. وتمر معقلي وبرني بإبراهيم وصيحاني. إذا نوعي الجنس ما عندنا مشكلة، فهمت؟ لو جبنا نوعين من البر بنوعين من البر، نشترط إيش؟ تماثل. إذا كانت هذه كيلة تساوي كيلة انتهينا بغض النظر إيش النوع. طيب آخر مسألة، وهي قوله ومرد أي مرجع الكيل لعرف المدينة على عهد رسول الله صلى الله يعني عليه وسلم. نعرف افهموا كيف نعرف أنه هذا مكيل ولا موزون؟ يقول نرجع لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان مكيلا في عهده فهو مكيل يوم القيامة، ما كان موزونا في عهده فهو موزون يوم القيامة. طيب وما لم يعرف في عهده فهذا اللي فيه سيأتي ويبين ماذا، يعني نلحقه بإيش؟ بأقربه. إذن مرد الكيل لعرف المدينة، لأن أهل المدينة أهل زرع، فكانوا هم اللي يعرفون المكيلات. ومرجع الوزن لمكة، لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا شيخ. ريح. لما روى عبد الملك بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. بالمناسبة هذا الحديث له معنيان ترى، قيل بهذا التفسير، يعني إذن تحديد المكيلات والموزونات بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التفسير الأول، وهذا اللي فسره الأصحاب في المذهب. كم وقيل لا، أنه المقصود إيش؟ أنه الكيل يعني المرجع في تقدير المكيلات في الكفارات والصدقات هو كيل المدينة ووزن مكة. فهمتوا؟ إحنا مو عندنا في بعض الحالات، في بعض الحالات الآن مو عندنا كفارة يكون إطعام مثلا ستة مساكين ولا كذا، ها؟ فنرجع لأي كيل؟ لكيل المدينة. طيب وعندنا وزن نصاب الذهب مثلا موزون، كيف نعرف نصاب الذهب بوزن مكة؟ هذا التفسير الثاني. تفضل يا شيخ. وما لا عرف له هناك، كم باقي؟ أي بالمدينة ومكة اعتبر. أيوة هذه المسألة الثانية، ما لا عرف له في المدينة ولا مكة اعتبر عرفه في موضعه. إذن شيء جديد ما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فننظر في الزمن هذا الآن يصير عرفه وعرف العصر، لأن ما لا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز. يعني يقول مثل ما إننا الحرز حددنا بحسب العرف، كذلك المكيل والموزون الطارئ اللي ما كان معروف، اللي ما كان معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب افرض أنه اختلفت البلاد، فإن اختلفت البلاد اعتبر الغالب، اكتب عندها أي العرف الغالب. أبغاكم تضعون ألف وباء وجيم. ألف فين؟ اعتبر عرفه في موضعه، ضعوا ألف. طيب إذا اختلفت البلاد اعتبر عرفه الغالب، يعني أكثر البلاد يعتبرونه مكيل، وفي بلد أو بلدين يعتبرونه موزون فنعتبر الغالب. فإن لم يكن ما في عرف غالب، نص العالم يعتبره مكيل والنص الثاني يعتبره موزون، فإن لم يكن رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز. هذا إيش؟ جيم. نشوف يشبه إيش في الحجاز، ويشبه المكيلات اللي في الحجاز واللي يشبه الموزونات في الحجاز. طيب انتهينا. الآن ذكر مصنف قاعدة، قال وكل مائع مكيل. هذه قاعدة، كل مائع. إيش المائع؟ مثل اللبن والدهن. طيب قال ويجوز التعامل بكيل لم يعهد. انتبهوا لهذه المسألة. لما نقول البر بالبر كيلا، طيب كيف نكيله؟ يعني لازم نكيله بالكيل النبوي ولا بأي مكيال؟ بأي مكيال، مو لازم، لأنه التماثل بالحجم فلازم يكون حجمه واحد. ويجوز التعامل بكيل لم يعهد. الآن بس في هذه الصفحة أضيفه الآن، لما قال وكل مائع مكيل، اكتبوا المكيلات. المكيلات سائر الحبوب، الحبوب كلها مكيلات، واضح؟ الحبوب مكيلات زي البر والشعير والدقيق وكذا، ومكيلات حتى لو لم تكن مطعومة. طيب المكيلات سائر الحبوب، سيدخل البر والشعير والأبازير وغير المطعوم كالأشنان والجص والنورة وغيرها، والتمر طبعا سيدخل، وما تجب فيه الزكاة من الثمار، وما تجب فيه الزكاة من الثمار اللي هو ما يكال ويدخر من الثمار باختصار. إذن نكرر، نعطيكم نعيدها ولا خلاص كتبتم؟ المكيلات واحد، سائر الحبوب، ثم ما يكال ما تجب فيه الزكاة أو ما يكال ويدخر من الثمار، وهذه اللي تجب فيها الزكاة، ما يكال ويدخر من الثمار وتجب فيه الزكاة، مثل الزبيب والفستق والبندق واللوز والمشمش والزيتون. طيب المائع كله، جميع سائر المائعات مثل اللبن والخل والأدهان، يصير وسائر الأدهان، ترى تتداخل مع المائعات، يصير سائر المائعات وسائر الأدهان. نضيف عليها والملح، وأضيف عليها العسل. انتقلوا للموزونات. إيش الموزون عندنا؟ الموزونات عندنا الذهب والفضة، اكتبوا الذهب والفضة، هذه أصلية، ونحوها من معادن الأرض، اللي هي سائر معادن الأرض، سائر المعادن. طيب اثنين، الكتان والقطن والحرير اللي هي الأقمشة، الكتان والقطن والحرير والشعر والوبر والصوف. طيب والشحم واللحم والزعفران والعصفر والورس والجبن والزبد. طيب باقي عندنا غير المكيل والموزون، مثل الثياب والحيوان والثمار اللي هي ما هي المكيلة مدخرة، مثل الجوز والبيض والرمان. احنا قلنا هناك ما يكال ويدخر من الثمار اللي تجب فيها الزكاة، هذه مكيلة، لكن ما كانت غير ذلك من الثمار، بقية الثمار يعني الثمار التي لا تجب فيها الزكاة، هذه موزونة، هذه لا مكيلة ولا موزونة، عفوا لا مكيلة ولا موزونة. وسائر الخضر والبقول، ايش البقول يا مشايخ؟ ايش البقول؟ ايش البقول؟ قليات. الفول هذه ما يسمونها بقول، الفول والعدس هذه يسمونها قطنيات، واما البقول فعندهم الخضروات هذه، الفجل والكراث طيب هذه كلها تعتبر معدودات، لا هي مكيلة ولا هي موزونة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.